قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. أو يقتله بسحر أو سم أو شهدت عليه بينة بما يوجب قتله، ثم رجعوا وقالوا عمدنا قتله ونحو ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: أو يقتله بسحر أو بسم أو شهدت عليه بينة إلى آخره. لا زال المصنف رحمه الله يذكر صور القتل العمد، وسبقت ست صور، والصورة السابعة ذكرها بقوله: أو يقتله بسحر، يعني إذا كان السحر مسلطا عليه لقتله فيقتل بمن فعل ذلك السحر، ويقتل أيضا كما سيأتي في الأبواب المتقدمة يقتل أيضا المباشر له بسقي السحر مثلا أو وضعه في طعام ونحو ذلك. والسحر منه ما يمرض، ومنه ما يفرق بين الزوجين، ومنه ما يفقد العقل، ومنه أيضا ما يقتل. فلو أن رجلا ذهب إلى ساحر وقال: اعمل لي سحرا ليموت فلان، فعمل له سحرا ثم شربه مثلا أو أكله أو عقد عليه عقدا فمات، هنا يقتل الساحر ومن أتى إلى الساحر. ومثل السحر أيضا الرجل المعيان الذي يصيب الناس بعينه، فإذا كان يتعمد قتل الناس بإصابتهم بعينه، يعني بالحسد الشديد الصادر منه، فإنه يقتل. وإذا كان يصيب الناس بمرض أو عرج أو تلف مال ونحو ذلك أو قتل وهو لا يقصد حدوث ذلك، وإنما يخرج منه ذلك الحسد بغير إرادة منه، فهنا لا يقتل. لكن إن تكرر منه ذلك الفعل في أذية خلق الله بإصابتهم بالعين فللإمام أن يحبسه درءا لفساده. والصورة الثامنة ذكرها بقوله: أو سم، يعني لو سقى شخص آخر سما عمدا قاصدا الجناية فإنه يقتل به. وإذا كان الشارب للسم يعلم أنه سم فشربه، هنا لا يقتل من وضع السم لأن الشارب علم به، أما إن جهله فمات فيقتل. والصورة التاسعة ذكرها بقوله: أو شهدت عليه بينة، يعني شهدت على المقتول بينة قبل قتله بما يوجب قتله، ثم رجعوا، أي البينة، وهم إما شاهدان كما سيأتي أو أربعة في الزنا المحصن في الزنا، ثم رجعوا وقالوا عمدنا قتله فإنهم يقتلون به. وقول رحمه الله: أو شهدت عليه بينة، شهدت عليه بينة في الزنا في الزاني المحصن بأن شهد عليه أربعة بأنهم شاهدوا فلانا يزني بفلانة، فرجم ذلك الزاني المحصن، ثم رجعوا وقالوا لقد شهدنا زورا وقصدنا من هذه الشهادة هي أن يقتل وليس أن نأخذ المال مثلا، فإنهم يقتلون الأربعة به. ومثل لو شهدت بينة شاهدان فصاعدا بردته والعياذ بالله، ثم قتل ورجعوا عن شهادتهم وقالوا لقد شهدنا زورا وقصدنا من الشهادة هي قتله، فإنهم يقتلون به. لذلك قال: أو شهدت عليه بينة بما يوجب قتله، فلو شهدوا بما يوجب عدم قتله مثل قطع اليد، ومثل الزاني البكر بالجلد والتغريب، فإنهم لا يقتلون به، وإنما القتل يكون إذا قتل المقتول، إذا قتل الرجل بشهادته، أما إذا لم يقتل فلا. ثم رجعوا وندموا وأتوا إلى الحاكم وقالوا شهدنا زورا وعمدنا قتله فيقتلون به. قال: ونحو ذلك، أي ونحو قتله ببينة. فمثل لو شهدت بينة عند قاض وقالوا إن الذي قتل ليس زيدا، فحكم القاضي بخلاف شهادتهم عمدا وحكم بقتل زيد. فعند الحنابلة يقتل القاضي الذي حكم بذلك لأنه تعمد قتله، لذلك قالوا ونحو ذلك، وليس ونحو تلك الصور التسع، لا، وإنه المقصود ونحو الصورة التاسعة. وإلى هنا يكون مصنف رحمه الله قد انتهى من القتل العمد ومن بيان صوره. وشبه العمد أن يقصد جناية لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها، كمن ضربه في غير مقتل بسوط أو عصا صغيرة أو لكزه ونحوه. قال رحمه الله وشبه العمد أن يقصد جناية إلى آخره. سبقنا أن أنواع القتل ثلاثة أنواع، ثلاثة أنواع. النوع الأول القتل العمد وسبق، ويذكر اليوم قتل شبه العمد. وأركان الجناية اثنان، الركن الأول قصد الجناية، والركن الثاني أن يكون القتل بآلة تقتل غالبا. فإذا اختل أحد هذين الركنين لم يكن القتل عمدا. وهنا في شبه العمد اختل أحد الركنين، وهو أن الآلة لا تقتل غالبا، وتوفر الركن الأول وهو قصد الجناية. لذلك قال وشبه العمد، أي والقسم الثاني من أقسام القتل شبه العمد، ويسمى عمد الخطأ ويسمى خطأ العمد. وتعريفه قال أن يقصد جناية، أي أن هذا الفعل قصده الجناية، مثل أن يضرب شيء، أن يضرب شخصا لعدوانه عليه أو لتأديبه. لذلك قال أن يقصد جناية، فهو قصد الاعتداء، فهو قصد ضرب الشخص، لكن قال لا تقتل غالبا. أن يقصد جناية لا تقتل، أي الآلة، غالبا. ثم اشترط في هذه الآلة حتى تكون شبه عمد أن الآلة لا تجرح. فعلى قول المصنف لو جرحت تلك الآلة ولو كانت لا تقتل غالبا فإنها عمد. فعلى قول المصنف رحمه الله لو أن شخصا اعتدى على آخر وضربه بقلم على كتفه، فإن خرج دم على قول المصنف فهو عمد، وإن لم يخرج دم فهو شبه عمد. لكن هذا الشرط لا دليل عليه، وإنما ننظر إلى الآلة هل تقتل غالبا أو لا تقتل غالبا. ومثل المصنف رحمه الله للآلة التي لا تقتل غالبا، لذلك قال كمن ضربه في غير مقتل بصوت. الصوت لا يقتل غالبا، لكن يشترط في تلك الآلة التي لا تقتل غالبا ألا تكون في مقتل. ومقاتل الإنسان أمران، الأمر الأول مراقه، يعني ما رق في جسده مثل البطن رقيق، والموطن الثاني موضع السبيلين، فهو مظنة للقتل. لذلك قال كمن ضربه، يعني إذا كانت الآلة لا تقتل غالبا لكن بشرط ألا تكون في مقتل، فإن القتل يكون شبه عمد. مثل لو كانت الآلة صوت، لذلك قال كمن ضربه في غير مقتل بصوت، فلو ضربه على ظهره ثم مات ضربات غير قوية فمات منها لا يكون القتل عمدا. وكذا لو ضربه بيده على قدمه لم يكن كذلك القتل عمدا، وإنما هو شبه عمد. وكذلك لو صرخ في وجه عاقل كبير فمات من الخوف والهلع فهو شبه عمد، لأن هذا الفعل لا يقتل غالبا. وكذا لو رمى عليه حجرا يسيرا، حجرا صغيرا، فهو شبه عمد. لذلك قال كمن ضربه في غير مقتل بصوت أو عصا، إذا كانت العصا صغيرة، أما كانت كبيرة من الخشب الثقيل فلا. والدليل على ذلك لما ضربت المرأة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعصا مثل عصا الخيمة وهو الفسطاط، ضربت امرأة إحدى المرأتين إحداهما بفسطاط فقتلتها وما في جنينها، فحكم النبي صلى الله عليه وسلم دية الجنين غرة عبد ودية المرأة على عاقلتها. ففسطاط الخيمة ليست الخيمة الحالية ذات الفسطاط الكبير، وإنما ما كان في مثل ما كان في حوائط الخيمة، فالعمود الذي في حائط الخيمة الآن هذا يعتبر مثل الفسطاط، أما العمود الذي يحمل الخيمة الكبير فهو يقتل، فمن ضرب به آخر حتى مات يعتبر القتل عمدا، ولو ضربه بعصا مثل ما في أخشاب حائط الخيمة فيكون القتل شبه عمدا. وكذا لو كان بحجر صغير، فلو رمى عليه حجرا صغيرا أو حقيبة أو كتابا فمات فالقتل شبه عمد. والدليل أن امرأتين مجهين اقتتلتا بحجر فلم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم الضاربة، لأن الحجر الصغير لا يقتل غالبا. قال: أو لكزه، يعني ضربه بمجموع يده، يعني قبض أصابع كفه فضربه، لكن في غير المراق، فلو ضربه مثلا مع ظهره أو مع يده أو مع قدمه أو مع وجهه فهذا قتل يكون شبه عمد. وهكذا، إذن ما اختل فيه أحد ركني الجناية فلا تكون جناية عمدا، فيختلت الآلة في كونها تقتل غالبا فيكون القتل شبه عمد. والخطأ أن يفعل ما له فعله مثل أن يرمي صيدا أو غرضا أو شخصا فيصيب آدميا لم يقصده، وعمد الصبي والمجنون. قال رحمه الله: والخطأ أن يفعل ما له فعله إلى آخره. والخطأ أي القسم الثالث من أقسام أنواع القتل، قتل الخطأ. وتعريفه قال: أن يفعل ما له فعله، أي فيؤول إلى إتلاف آدمي معصوم. وقوله أن يفعل ما له فعله من الأمور المباحة، مثل أن يقطع خشبة مثلا وكان بجانبه آخر فوقع الفأس على من بجانبه فمات، فهنا أن يفعل ما له فعله مثل قطع الخشبة، فهنا له أن يفعل ذلك، أي مأذون له شرعا في ذلك. وعلى قول المصنف لو فعل ما ليس له فعله فمات آخر فهو قتل عمد، مثل لو أن شخصا أراد قتل زيد ثم أخطأ فأصاب عمرا، فهنا قتل عمر يعتبر من أنواع العمد وليس من أنواع الخطأ، لأنه فعل ما ليس له فعله وهو قتل معصوم. وقتل الخطأ ينقسم إلى نوعين: النوع الأول ما ذكره بقوله أن يفعل ما له فعله فيؤول إلى إتلاف معصوم، قال مثل أن يرمي صيدا، مثل لو أراد أن يرمي حمامة فذهب الرمي من غير قصد منه إلى آدمي معصوم، فهنا يعتبر القتل خطأ. ولو رمى ولو رأى شيئا بعيدا، رأى ظن أنه طير فرماه فتبين أنه إنسان معصوم وقتله، فإن هذا القتل يعتبر خطأ. قال: أو غرضا، يعني مثل أن يرمي غرضا، مثل لو وضع خشبة بعيدة يريد أن يجرب رميه، ولما ابتعد رمى ذلك الغرض فخرج فجأة آدمي فأصاب الرمي ذلك الآدمي، فالقتل هنا يكون خطأ. قال: أو شخصا، يعني أو شخصا، يعني أو رمى شخصا غير معصوم كحربي فأصاب معصوما، فإنه يعتبر خطأ، مثل لو كان في حال الحرب فأراد أن يقتل حربيا فأطلق النار عليه، وفي ذلك الإطلاق في حين ذلك الإطلاق مر من عند الحربي آدمي معصوم فأصاب الرمي ذلك الآدمي المعصوم، فإن هذا القتل يعتبر خطأ. لذلك قوله أو شخصا يقيد بالحربي المعصوم، يعني أو شخصا حربيا غير معصوم فأصاب معصوما فيكون القتل خطأ. وهذا هو النوع الأول من أنواع القتل الخطأ. ومثل لو أن شخصا يسير بسيارته بسرعة معتدلة فانقلبت سيارته أو اصطدمت بأخرى بسيارة أخرى فمات من معه، هنا يكون الخطأ، هنا يكون القتل خطأ، لأنه فعل ما له فعله، فعل وهو قيادة السيارة ما له فعله فسار بسرعة معتدلة وهكذا. ومثل لو أن شخصا ركب في المصعد في مصعد في العمارة ثم احترق ذلك المصعد من بداخله من غير تفريط من صاحبه أو عمد من غير عمد من صاحبه، فإن هذا القتل يكون خطأ، لأن صاحب العمارة فعل ما له فعله بوضع ذلك المصعد وهكذا. والنوع الثاني من أنواع الخطأ قال وعمد الصبي والمجنون. وعمد الصبي أي وقتل، والقتل العمد للصبي أو المجنون يعتبر في حقهم خطأ. فلو أن صبيا عمره 5 سنوات أخذ سلاحا متعمدا وقتل رجلا فقتله يكون خطأ ولا يكون عمدا، لأن قصد الصبي قاصر، واشترط في القتل العمد وشبه العمد قصد الجناية، والقصد في حق الصبي ليس قصدا تاما لأن القلم مرفوع عنه. قال والمجنون أي كذلك قتل المجنون لغيره يعتبر عمده خطأ. مثل لو أن شخصا فاقدا لعقله أخذ سكينا فقتل رجلا لا يقتل ذلك المجنون، لأن قصده غير تام بل زائر. النبي صلى الله عليه وسلم قال ربع القلم عن ثلاث قلم وعن المجنون حتى يفيق. ولو أن شخصا وهو بالغ عاقل غير مكره قتل رجلا ثم جن القاتل وقامت البينة على أن هذا الذي قتل، على أن الذي انجن هو الذي قتل، فإنه يقتل ولو كان مجنونا، لأن العبرة بتمام العقل حال الفعل، فهو في حال الفعل عاقل بالغ غير مكره فيقتل ولو فقد عقله بعد ذلك. وأما من فقد عقله بإرادته كالسكران مثلا فإنه يؤاخذ بفعله ذلك، فلو قتل السكران يقتل لأنه فعله ذلك بإرادته. ولو قيل إن السكران لا يقتل إذا قتل عمدا لشرب ناس كثر الخمر وقتلوا لئلا يقتلوا، فأتى الإسلام بسد تلك الذريعة، وأن من سكر فقتل فإنه يقتل. ويكون مصنف رحمه الله بذلك قد انتهى من أنواع القتل الثلاثة. فصل: تقتل الجماعة بالواحد وإن سقط القود أدوا دية واحدة، ومن أكره مكلفا على قتل مكافئه فقتله، فالقتل أو الدية عليهما. قال رحمه الله: فصل. يذكر رحمه الله في هذا الفصل حكم اشتراك جماعة على قتل واحد، ويذكر أيضا حكم قتل المكره، وأيضا حكم قتل المأمور. قال رحمه الله: تقتل الجماعة بالواحد. تقتل الجماعة أي يقتل الحاكم الجماعة بالواحد، يعني بسبب قتلهم لواحد. فلو أن 5 أشخاص قتلوا واحدا فإنهم يقتلون به بشرطين. الشرط الأول مباشرة كل واحد منهم القتل، مثل أن يكون مع كل واحد منهم سكينا فيضرب به المجني عليه، فإذا ضرب كل واحد منهم المجني عليه فهنا كل واحد منهم باشر القتل. والشرط الثاني أن يكون فعل كل واحد منهم يؤدي إلى القتل، مثل لو ضربه بسكين أو لو ضربه بمحدد أو رمى عليه كل واحد منهم حجرا كبيرا أو كل واحد منهم دهسه بسيارته وهكذا. والدليل على ذلك لما روي عن عمر وعلي، وثبت عن ابن عمر أنه قال: لو تمالأ أهل صنعاء على قتل رجل واحد قتلتهم به. وهذا القول يروى أيضا عن عمر لكنه ثابت عن ابن عمر. وقتل عمر رضي الله عنه 7 بواحد، وقتل علي 3 بواحد. قال ابن قدامة رحمه الله: ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة فكان إجماعا. ولو لم يقتل الجماعة بالواحد لأدى ذلك الصنيع إلى فشو القتل بين الناس إذا علموا أن الجماعة لا تقتل بالواحد. ثم قال: فإن سقط القود، يعني فإن سقط القصاص عنهم لعوف أولياء الدم مثلا، أدوا دية واحدة، لأن المقتول واحد فديته واحدة، وديته يتقاسمونها بينهم. فلو كانت الدية مثلا 300,000 ريال وهم 3، كل واحد منهم يدفع 100,000 ريال وهكذا. ولما ذكر المصنف رحمه الله الاشتراك في الجريمة انتقل بعد ذلك إلى ما هو شبيه بالاشتراك في الجريم في القتل وليس اشتراكا لكنه شبيه به، فذكر مسألة المكره فقال: ومن أكره مكلفا، يعني وإذا أكره رجل مكلفا بالغا عاقلا على قتل مكافئه، يعني على قتل مكافئ المكره، فلو أن رجلا قال له: إذا لم تقتل زيدا فسوف أقتلك، فذهب ذلك الرجل المكره وقتل زيدا، قال: على قتل مكافئه فقتله فالقتل أودية. وقوله على قتل مكافئه يعني في الدين أو الحرية، في الدين والحرية أو الرق، وسيأتي هذا بإذن الله في باب شروط القصص. فإذا أكره رجل آخر على قتل مكافئ المكره قال: فالقود أو الدية، فالقتل أو الدية عليهما، يعني على المكره والمكره، على المكره لأنه هو الآمر بالقتل، ولو لم يأمر لم يحدث قتل. ويقتل المكره لأنه فدى قتل نفسه بقتل آخر، فلخشيته من قتل نفسه قتل الآخر لينجو، فكان القصاص عليهما جميعا. وإذا عفا أولياء الدم فالدية بينهما مناصفة. وسيأتي إن شاء الله المأمور إذا أمره آخر بلا إكراه. نعم. وإن أمر بالقتل غير مكلف أو مكلفا يجهل تحريمه، أو أمر به السلطان ظلما من لا يعرف ظلمه فيه فقتل، فالقود أو الدية على الآمر. وإن قتل المأمور المكلف عالما تحريم القتل فالضمان عليه دون الآمر. قال رحمه الله: وإن أمر بالقتل غير مكلف أو مكلف يجهله أو أمر به السلطان إلى آخره. إذا أمر أو قتل أكثر من واحد رجلا فالحال لا يخلو من أحد أمور 3. الأمر الأول: ألا يأمر أحد من هؤلاء الجماعة أحدا بالقتل، بل كل واحد منهم هو الدافع لنفسه لقتل فلان مثلا. وسبق هذا بأنه إذا اشترك 2 في القتل وكان فعل كل واحد منهم يصلح للقتل وكان مباشرا للقتل فإنهم يقتلون جميعا. والقسم الثاني: إذا أكره شخص على القتل، وسبق أن القتل عليهما جميعا. القسم الثالث: أمر رجل رجلا آخر أن يقتل زيدا، وأمره هذا من غير إكراه، بل قال له: اقتل زيدا وأعطيك مثلا مالا. فهذا ينقسم إلى 4 أقسام. القسم الأول: أن يكون المأمور غير مكلف فالقتل على الآمر. والقسم الثاني: أن يكون المأمور يجهل تحريم القتل فالقتل أيضا على الآمر. والقسم الثالث: سلطانا، إذا كان الآمر سلطانا ظالما والمنفذ للقتل يجهل تحريم قتل ذلك الرجل فالقتل هنا أيضا على الآمر. والقسم الرابع إذا كان المأمور مكلفا عالما بتحريم القتل فالقتل هنا على المأمور. وأشار المصنف رحمه الله إذ هذه الأقسام الأربعة، فقال عن القسم الأول: وإن أمر غير مكلف بالقتل، يعني وإن أمر رجل آخر وهذا الآخر غير مكلف، مثل أن يكون صغيرا أو مجنونا فقتل ذلك الصغير رجلا آخر، فالقتل هنا على الآمر، لأن الصغير كما سبق عمده خطأ لقصور جنايته، وكذا المجنون. وأشار للقسم الثاني بقوله: أو مكلفا يجهل تحريمه، يعني أو أمر رجل آخر وهذا المأمور مكلفا بأن كان بالغا عاقلا لكنه يجهل التحريم، كحديث عهد لكنه يجهل تحريم القتل كحديث عهد بالإسلام، فالقتل هنا على الآمر لأن هذا يجهل تحريم القتل. وإن كانت هذه الصورة نادرة الوقوع لكن ذكرها العلماء لتكون مكملة للأقسام إن حدثت. وأشار المصنف رحمه الله للقسم الرابع بقوله: أو أمر السلطان به، يعني أمر السلطان بالقتل ظلما. من أمر؟ من لا يعرف ظلمه فيه في هذا القتل، يعني لا يعلم، يعني قال له السلطان اقتل فلانا وهذا يجهل أن ذلك الرجل سوف يقتله، يجهل أن قتله من باب الظلم، لا يعرف ذلك فقتله، فالقتل هنا على الذي أمره بالقتل لأن هذا يجهل أن ذلك الرجل مظلوم، وطاعة الإمام واجبة فهو أطاعه ويجهل ذلك أنه مقتول ظلما. ثم بعد ذلك لذلك قال: فالقود أي القتل في الصور المتقدمة الثلاث، أو الدية إذا تنازل الأولياء عن القتل على الآمر. وأشار إلى الصورة الرابعة: وإن أمر بالقتل، وإن أمر رجل بالقتل وكان المأمور مكلفا بالغا عاقلا عالما بتحريم القتل، سواء كان هذا الآمر سلطانا أم غير سلطان، فالقتل هنا قال: فالضمان على عليه، يعني على المنفذ دون الآمر، لأنه يجهل، لأنه يعلم تحريم القتل وهو مكلف ولم يكره على القتل، فكان القتل عليه دون من أمره بذلك. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.